الشهيد كفاء جزاؤه عند الله خلاص ده حاجه مش ده حاجه بس يقسم عنك يقسم لغيره من بناته او لاولاده دي عايز ابحث انا الان لم ابحث طب الصبي اللي هم الصغار برضه الصبي احنا قلنا لهم الرضخ الرضخ عباره عن ايه عطيه قليله بيعطون كده بيعطون الامير خليك السلطان او قائد المعركه يعطيهم لك يعني طيب خاطرهم أم يعطيهم سهم لا دون السهم عطية قليلة يسيرة لازم خاطرهم النساء النساء لهن عطية قليلة وهي الرضع الصبيان لهم لهم عطية قليلة والرضع دون السهم لأنك إذا عرفت عدد المقاتلين سواء الذين قتلوا أو لم يقاتلوا المهم شاهدوا الغزوة وحضروا أو لا يأخذون من الغنائم وعرفت عددهم وعرفت الأسهم إذا دون السهم تعطي هؤلاء النساء وتعطي إيه الصبيان ألم يعطي النبي صلى الله عليه وسلم لأبناء جعفر عطية عندما ذهب إليهم ومات جعفر ينظر ينظر في هذا لم أستحضر الآن شيئا لكن تراجع تراجع بارك الله فيك أيوه ممكن مثلا الكيازة اليوم يوم المغربيين ولا الدرفين المغربيات زي المشاهد كده او هناك فرصه كده المغامرين ده العلماء بارك الله فيك اول شيء احنا قلنا اذا كان هؤلاء جنود رسميين فالصحيح ليس لهم بالغنائم اذا كانوا مكفيين فهمتني؟ بس الجنود دلوقتي احنا بنروح كتكليف يعني بنروح الجيش كتكليف مش يعني مش مرتب المعمول به اليوم في وزاره الدفاع ايه بقى؟ اللي بيجري على رجله زي اللي راكب دبابه زي اللي راكب مدفعيه زي اللي راكب طياره صح؟ بنفترض ان بقى في خريطه وبقى يعني هذه بقى من النوازل المعاصره تحتاج الى بحث ولا شك ان المجمع الفقهي المعاصر وضع لها مخرجا انا لم اراجعها الان واضح؟ قال والذي يقاتل على فرس سواء كان هجينا او عربيا سهم للفارس وسهمان للفرس طيب الفارس اللي هو الرجل والفرس معروف عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اسهم يوم خيبر للفاء وكانت خيبر في العام السابع من الهجره 3 أسهم وللراجل سهما وعنه قال قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر للفرس سهمين وللراجل سهما وفي لفظ اسهم لرجل ولفرسه 3 أسهم سهمين لفرسه وسهما له قال ابن قدامة أكثر أهل العلم على أن الغنيمة تقسم للفارس منها 3 أسهم سهم وهذا قول الجماهير وهو قال أكثر أهل العلم كان وسهمان لفرس وللراجل سهم قال ابن المنذر هذا مذهب عمر بن عبد العزيز والحسن وابن سيرين حسن البصري وابن سيرين محمد بن سيرين وحسين بن ثابت وعوام علماء الإسلام في القديم والجديد في القديم والحديث منهم مالك ومن تبعه من أهل المدينة والثوري ومن وافقه من أهل العراق والليث بن سعد ومن تبعه من أهل مصر والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور وأبو يوسف ومحمد وهو صحيح خلافا لأبي حنيفة النعمان بن ثابت وعن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى الفارس 3 أسهم وأعطى الراجل المشية سهما قوله سهم لله ورسوله ويقسم 5 أسهم يعني يصرف الصحيح أنه يصرف مصرف الفيل طب الفيل تصرفه فين؟ في مصالح المسلمين أنا طيب بيصلحوا القناطر بيصلحوا الكباري بيشقوا طرق معناه طيب بيعطوا أرزاق للقضاء بيعطوا أرزاق للفقهاء وما إلى ذلك هذا في بيت أموال المسلمين بيت المسلمين بارك الله فيك قال ويقسم 5 وبعدين معنى أي حديث آخر منهم من قال لا ده هو للخليفة من بعد النبي عليه الصلاة والسلام وأبو بكر هو راوي هذا الحديث وهذا الحديث موجود في سنن أبي داود ومسلم أحمد أن بيسموه سهم الصفي سهم إيه؟ الصفي سهم إيه؟ الصفي هل هو خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام؟ أو هو للخليفة بعد النبي عليه الصلاة والسلام؟ خمس الخمس هذا ها؟